السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يطول عمرك إن شاء الله على طاعته ويمد روحك. عندي مريض في البيت، عندي ولد اللي عمره 14 سنة وأنا قيمت على عنايته وقيمت عليه. هل يا شيخ العورة حقته هل أغير لها أنا ولا ما يجوز أني أغير لها أنا؟ لا، يغير له الرجال، يغير له الذكور، الذكر يغير له الذكور، ولو ما ولو جاء يعني شخص مثلا بأجرة أو خادم إذا تيسر، فإذا ما فيه وتركه سيضره، فيكون تغييره التغيير له حينئذ من قبل الأنثى أو المرأة اضطرارا خلاص. فأنت لا تعملينها إلا اضطرارا، إذا ما في أحد ما في ذكر ممكن يعملها تعملين اضطرارا.